هذا يقول: ذكرتم أن حفظ أمر الله منه ما هو قدري وهو الصبر وعدم التجزع والتسخط، ألا يمكن أن نضيف شكر النعم إلى حفظ أمر الله قدري كذلك؟ الجواب أن هذا الذي ذكرناه هو باعتبار القدر الأقل، وإلا فإن وراء الصبر الرضا ووراء الرضا الشكر، فهذه مقامات ثلاثة لتلقي الأمر الكوني القدري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.